الليل من حولي هدوء قاتل والذكريات تمور في وجداني نوى ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع جواب والنفس بين جوانب شفافة دب di akhir lagu itu namanya kuflah mahur. Kemudian praktek di dalam ayat. Di dalam praktek kita awali dengan awal maqam nakriz. أول مقام نهوان وما No more.